الآن المزارع يسقى بعضها بالصرف الصحي صحيح؟ هل يجوز أكل ثمارها ولا نقول والله مسقى بما نجس؟ ها؟ إذا كان في شيء من أثر من أثر النجاسة مثل الريح، ريحتها نجسة، ها؟ مستحالة. شوف الثمار، الزروع ينقسم إلى قسمين، إذا كان له ساق هذا النجاسة تتحول فيه، يعني الجذع النخلة مثلا يصفي النجاسة هذه فيؤكل، وإذا كان ليس له ساق مثل الجرجير، الفجل، الطماطم مثلا، هذه لا تحول النجاسة، لا يتم فيها الاستحالة، فهذه لا يجوز أكله، يكون حكمها حكم الجلالة، فإذا شقيت في ماء نظيف يجوز أكلها. طيب يا مالك، لو مريت على صاحب مطعم الصبح قالك والله حصلت فارة في الزيت هذا، تقول له شيء أزل الفارة بعدين؟ إذا تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة نجس، إذا ما تغيرت يعني نقولك والله شل الفارة ويصار فيه ريحة في الزيت، شل اللي حول الفارة هذه، إذا شلت زيت اللي حول الفارة وفي ريحة نقول هذا نجس خلاص ارمه. يعني يقول ما ضابط المائع الذي يزيل النجاسة من غير الماء؟ مثل ما أخبرناكم، المائع الطاهر الذي يتخذ للتطهير، الزيت ما يتخذ التطهير، ولا اللبن ما يتخذ، ولا العصير، لكن ديتول مثلا يتخذ للتطهير وهكذا. يقول لماذا فرق المصنف بين الزيت المائع والماء؟ عند المؤلف لو عندنا برميل كامل زيت تمام، وأتى صارور صرصار وقع فيه، على قول المصنف تكب الزيت كله ما يطهر، على القول الراجح تزيل الصرصار إذا كان ما في ريح ولا طعم للطاهر. هنا هذا الفرق. يقول هل ماء الطاهر مثل عصير البرتقال يرفع النجاسة لو كانت على الثوب؟ نقول العصير ليس مادة للتطهير، يعني كذلك مثلا الحبر أو غيره. يعني مثلا الصابون السائل الآن لو في بول على الثوب تأخذ الصابون السائل وتفركه، ثم إذا نشف تنظر في ريحة في لون ما في خلاص تطهر، لأنه ما مائع طاهر يتخذ للتطهير. يقول هل يعتبر البخار مطهرا؟ مواس البخار ها؟ ها؟ يعني وش نوع المطهر هذا؟ ماء ومنظفات بس وهواء، كل منظفات. نعم على قول المؤلف يطهر ولا ما يطهر؟ ما يطهر. لو تروح ثيابك الغسال في نجاسة بخار، اغسلها بخار واغسلها بخار ونظيفة تلمع، يقول لك المؤلف نجسة. ليه؟ لازم تكون الموية. وكذلك مثلا المياه الآن اللي في البيوت في بعض الجهات إذا نقيت من الصرف الصحي يقول المؤلف ما يجوز، نجسها أصلا. نعم. وقد يكون صعب عليكم لأن العتق غير موجود. نعم. لكن هذا علم شرعي والله ذكر في القرآن في العتق رقبة، فهو من تفسير القرآن وتفسير السنة. يعني لو قال شخص ما الفائدة من ندرسها، نقول هذا تفسير الكتاب والسنة. نقول هل العتق العبد المؤمن أفضل من الكافر في جميع الأحوال؟ لا شك، وسبق هذا الدرس أمس. أي امرئ مسلم أعتق امرأة مسلما. يقول إذا ذكر اسم النبي أو رسول غير محمد صلى الله عليه وسلم هل يصلي عليه السامع، أم أن الأمر عند ذكر المسلم كموسى وغيره؟ أولا بالنسبة للأنبياء الله عز وجل سلم عليهم، لذلك قال وسلام على المرسلين، فيستحب أن الإنسان إذا على اسم النبي يقول عليه السلام. أما النبي المسلم فهو واجب، لأن الله قال يا أولئك صلوا عليه وسلم تسليما، وقال بخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يقول إذا أخلص طالب العلم النية هل يأخذ مثل أجر المجاهدين مرابطين في سبيل الله؟ لا، يأخذ أكثر أجر، لأن ما في عمل يضاهي طلب العلم، فبه انتشار الدين والإسلام وتعليم الناس ورفع الجهل عنهم، وفي صلاحهم وصلاح نفسك والثبات عليه ورفع درجاتك في الآخرة وهكذا. لذلك فقد العالم أشد من فقد ألف مجاهد. فقد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كفقد حمزة رضي الله عنه. المسلم هو رأس العلم وهو المعلم والوحي. أنا قصدي أن الإنسان يأتي للدرس وهو مستشعر عبادة عظيمة جليلة، فيصحح فيها النية ويفرح بهذه العبادة. أهم شيء الفرح بهذه العبادة. قل بفضل الله برحمته، فذلك فالفرح لازم يفرح، والفرح هذا يدل على قوة اليقين بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. يقول من أعتق نصف العبد وسعى العبد في الباقي فأعتق نفسه، فلمن يكون ولاء والمعتق عجز عن دفع المال؟ المعتق عجز عن دفع المال، مثل ما قال السلام إنما الولاء لمن أعتق، فإذا أعتق نصفه له نصف المال وهكذا. يعني كل طالب من أو منكم يحتسب النية في كل لحظة من لحظاته أنه يؤدي هذه العبادة، كانوا في صلاة، بل طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. يعني لو دخلنا الدرس مثلا مدة ساعة وشخص يصلي نافلة هناك، يصلي اللي في الدرس أفضل. الدرس العلم نفعه متعدي، هذا قاصر على نفسه. طالب العلم يتعلم حتى يستفيد ويعلم أهله ومن حوله ويعلم الأمة. لذلك إذا مات أو فقد في ثلمة عند الناس نحتاج إليه. تقول هل هذا العبد الذي اعتق نصفه أو اعتق نصفه اعتق نصفه هو البعض؟ إيه نعم هو. يقول قول هي العمل أفضل في تصريح على تفاضل العمل والرد على المرجع والعمل المثير، فما في قولهم هذا؟ لهم ما عندهم إشكال في التفاضل الأعمال، لكن عندهم إشكال في زيادة الإيمان ونقصانه. هو مثلا يقول طلب العلم أفضل أنك تتسوق، بس يقول هذا ما يزيد الإيمان ولا هذا يزيد. نعم. في كلام طيب لابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال الناس يقبلون كثيرا على طلب العلم ثم يتساقطون فلا يبقى إلا الخلص. فأنت دع ربك أن الله يجعلك من خلص عباده العلماء. طيب يا عمار، لو شخص انكسرت يده تمام ووضع عليها جبس على الكف، الجبس فقط إلى هنا، كيف يتطهر؟ يتوضأ ويتيمم. طيب متى يتيمم؟ ها؟ بس شوي شوي يفكر. نعم يا أيوه. ويمسح عليه بالتراب. ايش تقول يا شيخ؟ ايش اسمك؟ عثمان. نعم. ها ها جبير. أيوه. يمسح عليه يتيمم. ها يمسح عليها بالماء. طيب هل يتيمم؟ لا ما يتيمم. طيب متى يتيمم؟ لا في الجرح. نعم يا شيخ. إذا ما استطاع أن يصل الماء إلى نفس مكان الجرح وهو غير ملفوف، ما في جبيرة ولا في مثلا شاش أو في بس ما يقدر يلمسها، في ألم، يمسح يتيمم. طيب متى يتيمم يا شيخ؟ متى يتيمم الجرح؟ شوف لو في لو خدك هذا فيه جرح من هنا لهنا وش تسوي؟ لا ما تعطي نظري. فيك جرح من هنا الخد إلى هنا وش تسوي؟ أمسح الوجه، أغسل الوجه اللي ما يضرر ويتم الجزء هذا. متى تيمم؟ إذا خلصت الوضوء ولا وصلت الوجه؟ أو بعد التيمم؟ بعد التيمم. نعم. طيب طيب لحظة شوي بس نبغى وين كلام المؤلف المسألة هذه. نعم شاء نعم جرح تيمم له وغسل باقي بقية الوجه مثلا. نعم. العلم خطوة خطوة، يعني تحفظون مثلا 3 أيام 3 حديث في اليوم، يعني في السنة تحفظ 1000 حديث، هذا كنز عظيم. نعم. غير مراجعة غير حفظ كذا غير. والبلوغ هو عصارة الكتب 9 من الأحكام، يعني لا يكاد يوجد حكم فات على الحجر، لأن هذا الحجر يعني استعان بكتاب الإمام الإلمام واستعين بكتاب المحرر، فهو كتاب مع كتاب، يعني مر على عدة علماء جهابذة حتى وصل إلى. طيب يا إبراهيم، لو مثلا شخصان في ساحة الحرم في الساحة يريدان أن يتضاربا، تمام، وش اسمك؟ ياسر. وقال لك ياسر تعال نشهد، يمكن يحتاجون شهادتنا، وش تقول له؟ تعال نشهد شوف من اللي بيبغى يضرب الأول ومن الثاني وش يصير، وش تبي تجاوبه؟ ها فهمت السؤال؟ نعم. مو بيجوز، يعني الأحسن يقول والله قوم روح نشهد ولا ما لنا شغل فيهم نروح. طيب إذا كما في أحد بس هو وياه وهذا مع سكينة ويذبح الثاني، الأحسن يشهد، شو تقول إبراهيم؟ ها ما في أحد يتعين. طيب ولو قال لك الثاني في آخر الزمان ويشهدون ولا يستشهدون على الزور، ونحمل مثل الحادث على حديث زيد. ها هنا. طيب يا محمد، ايش معنى ولا ذي غمرين؟ طيب والقانع يا ها شو الأجير؟ وش اصل القانع؟ السائل صحيح.